رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع باب النسب. قد عرفنا طريقة النسب إلى بعض الأسماء وبقي بعضها الآخر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الصفحة 30 بعد 100: واجبر برد اللام ما منه حرف جوازا إن لم يك رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية، وحق مجهول بهذه توفية. ماذا يقصد؟ يقول رحمه الله: واجبر برد اللام ما منه حرف جوازا إن لم يك رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية، وحق مجهول بهذه التوفية. ماذا يقصد؟ انتبه. من المسائل التي تذكر في النسب كيفية النسب إلى الأسماء التي حذفت لامها. هناك أسماء حذفت منها اللام، كأب وأخ ويد وابن. هناك أسماء حذفت منها لامها، كأب وأخ ويد ودم. دعنا من دم ويد وابن. كيف ينسب إلى هذه الأسماء؟ انتبه معي. في المثنى وفي جمع التصحيح، جمع التصحيح والجمع السالم، بعض هذه الأسماء أحيانا يجب رجوع لامها. فمثلا يقال في أب أبوان، وفي جمع المذكر يقال أب أبونا. المهم، كلمة أب عند التثنية مثلا ترجع واوها وجوبا، أي لامها ترجع وجوبا. وكذلك كلمة أخ فيقال أخ أخوان، ويقال إخوان. فهذان الكلمتان ترد لامهما وجوبا عند التثنية وفي جمع التصحيح. وأما يد وابن فاللام لا ترد، فيقال يد يدا، كما في قول سبحانه: بل يداه مبسوطتان، ولا يقال يد يديان، فالمحذوف لا يرجع عند التثنين. كذلك في ابن يقال ابنان، مع أنه قد حذفت منه الواو، فلا يقال بنوان بل يقال ابنان. فهذه الأسماء التي لامها محذوفة قد ترد لامها وجوبا عند التثنية أو عند جمع التصحيح، وقد لا ترد. فما الحكم في النسب على كل حال؟ قالوا: إن كانت اللام ترد وجوبا وجب رجوعها في النسب. إن كانت اللام ترد في التثنية أو جمع التصحيح وجوبا وجب ردها في النسب. فيقال في أب أبوي، وفي أخ أخوي. أنتم يا إخوان لا بس خلاص مرة. فإذا كانت اللام ترد وجوبا في التثنية أو جمع التصحيح وجب رجوعها في النسب. فيقال في أب أبوي، وفي أخ أخوي، كل شيء موجود في الكتاب. وإن كانت اللام لا ترد جاز في النسب ردها وتركها. فيقال في النسب إلى يد واللام لا ترد في التثنية أو في الجمع، لك الوجهان: إما أن ترد المحذوف تقول يدوي، وإما ألا ترده وتقول يدي. وكذلك كلمة ابن، لك أن تقول في النسب بنوي، ولك أن تقول ابني. فالخلاصة: إذا كانت الكلمة محذوفة اللام، فإن كانت لامها ترد وجوبا في التثنية أو جمع التصحيح وجب ردها في النسب، فيقال في أب أبوي وفي أخ أخوي، وإن كانت لا ترد في التثنية أو في الجمع فلك في النسب ردها وتركها، فيقال في يد يدوي ويدي، ويقال في ابن بنوي بحذف الهمزة طبعا لعدم الحاجة إليها، ويقال ابني بدون رد المحذوف. واضح هذا الكلام؟ قال رحمه الله تعالى: واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف. انتبه أولا لمعاني الكلمات. قوله واجبر يعني كمل، جبر الشيء يعني أكمله، يقال جبر النقص يعني أكمل النقص. انتبه يا إخواني. فقال واجبر برد اللام عندك ما منه حذف جوازا. نقول الأصل واجبر برد اللام جوازا. متى يكون رد اللام في النسب جائزا؟ إن كان رجوعها في التثنية أو في الجمع غير واجب. أنتم يا إخواني فهمتم التفصيل السابق؟ إن كان رجوعها في التثنية أو في الجمع ليس بواجب فهي في النسب جائزة، وأما إن كان رجوعها في التثنية أو الجمع واجبة فرجوعها في النسب واجب. لذلك قال واجبر برد اللام ما منه حذف جواز. الأصل واجبر برد اللام جوازا. ها متى؟ قال إن لم يكن رده ألف. ألف بمعنى عرف، يعني اللام ترد في النسب جوازا إن لم يكن ردها في غير النسب مألوفا. واضح يا إخوان؟ إن لم، هنا نفي، إن لم يكن رده ألف يعني لا يرجع في التثنية أو في الجمع. فإذا كانت اللام لا ترد في التثنية أو في الجمع فرجوعها في النسب من باب الجواز. من باب ماذا؟ لا من باب الوجوب. واضح هذا الكلام؟ مفهوم أم لا؟ قال واجبر برد اللام ما منه حذف، أي اجبر المحذوف. قوله ما منه حذف الأصل أي اجبر المحذوف برد اللام جوازا. كمل المحذوف الذي حذفت لامه برد هذه اللام من باب الجواز إن لم يكن ردها مألوفا في التثنية أو في جمع التصريح. واضح يا إخوان؟ هذا قوله إن لم يكن رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية، وجمع التصحيح هما الجمع المذكر والجمع المؤنث. مفهوم يا إخوان؟ فهذه حالة الجواز. ثم بعد ذلك قال وحق مجبور بهذه توفية. هذه الحالة الثانية، إذا كانت اللام ترجع وجوبا في التثنية وجمع التصحيح وجب رجوعها وجوبا في النسب. لذلك قال وحق مجبور بهذه توفية. التوفية التكملة من الفعل وفى، وفى الشيء أي كمله. فقال وحق مجبور بهذه توفية، أي الاسم المحذوف، إذا كان يجبر وجوبا في التثنية وجمع التصحيح برد المحذوف وجب جبره وجوبا في النسب برد هذا المحذوف. أنتم يا إخواني هذا قوله وحق مجبور بهذه التوفية، أي الذي يجبر وجوبا في التثنية أو الجمع يجبر وجوبا في النسب، هذا حقه في النسب. كلام واضح؟ إذن الخلاصة كما ذكرنا، إذا كانت اللام ترجع وجوبا في غير النسب رجعت وجوبا في النسب، وإن كانت لا ترجع وجوبا في غير النسب رجعت جوازا في النسب. قال ابن عقيل رحمه الله إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام فلا يخلو، أي له حالة، عبارة فلا يخلو يعني يقصد لا يخلو مما سيذكر، لا يخرج عما سيذكر. قال فلا يخلو إما أن تكون لامه مستحقة للرد أي واجبة للرجوع في جمع التصحيح أو في التثنية أو لا. الحالة الأولى أن تكون مستحقة للرد، الحالة الثانية أو لا، أو ليست مستحقة. قال فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر، وقوله فيما ذكر يقصد في جمع التصحيح أو في التثنية، جاز لك في النسب الرد وتركه. فتقول في يد وابن يدوي وبلوي وابني ويدي، كما كقولهم في التثنية يدان وابنان، وفي يد علما لمذكر يدونا. يعني كلمة يد لو كانت علما لمذكر وجمع جمع مذكر سليمة لقيل يدونا بدون رد محذوف. أنتم معي يا أخواني؟ يعني وجهان يجوز يعني بدون الواو برد محذوف او بدونه. طبعا المحذوف هو الواو. نعم تمام. وفي ياء، وفي يد المحذوف ياء لكن الياء قلبت واو لئلا تتوالى ثلاث ياءات. يعني كلمه يدوي اصلها يدي، اصلها يدي، انتم معي؟ فلأجل توالي ثلاث ياءات الأمثال يعني قلبت الواو ماذا؟ قلبت الياء واو. قال بعد ذلك: وإن كانت مستحقة للرد في جمع التصحيح أو في التثنية وجب ردها في النسب، فتقول في أب وأخ وأخت، أبوي وأخوي كقولهم أبوان وأخوان وأخوات. واضح مفهوم أم لا؟ أيها الناس جميل. طيب انظر هنا، انظر، قال في أب فتقول في أب وأخ وأخت، أبوي وأخوي. كلمة أخوي هي لأخ وأخت معا. ألم نقل إذا كان الاسم ينتهي بتاء وجب حذفها عند النسب؟ فيقال في قاهرة قاهري، ولا يقال قاهرتي، ويقال في مكة مكي، ولا يقال مكتي. لكن هذه الكلمة فيها خلاف يأتي في البيت التالي مباشرة. هل يقال في كلمة أخت أخوي كما يقال في أخ، أم يقال لها أختي على أصلها ولفظها؟ هناك خلاف بين العلماء في ذلك. ذكر في البيت التالي مباشرة قال: وبأخ أختا وبابن بنتا ألحق ويونس أبا حذفتا. مرة أخرى يقول: وبأخ أختا وبابن بنتا ألحق ويونس أبا حذفتا. ماذا يقصد؟ انتبه. عندنا كلمتان، كلمة أخت وبنت، كيف ينسب إليهما؟ أخت وبنت، أخت مؤنث أخ، وبنت مؤنث ابن، كيف ينسب إليهما؟ هل ينسب على لفظهما؟ هل يقال أختي وبنتي؟ هذا قول، هذا قول يونس ابن حبيب شيخ سيبويه رحمه الله. قال: كلمة أخت وبنت ينسب إليهما على حالهما بدون حذف التاء، بدون حذف ماذا؟ فيقال أختي وبنتي بلا حذف. وأما سيبويه والخليل رحمهما الله تعالى فقال: يلحقان بأخ وابن. وقف كلمة أخت ليس التاء أصلية؟ لا، أصلها أخ، ليست التاء أصلية. التاء فيها زيادة كمثل كلمة فاطمة، كمثل كلمة شجرة، وكذلك التاء في كلمة بنت هي أيضا زائدة كمثل كلمة شجرة وهكذا، لكن فتحت فقط لعدة. أنتم معي يا إخواني؟ فيونس بن حبيب رحمه الله تعالى يرى بقاء التاء، لأن التاء زائدة ليست أصلية. الأصل أخ وأخت، عفوا، الأصل أخ وابن. أنتم معي؟ وكلمة أخ محذوفة الواو، وكلمة ابن محذوفة الواو، فالأصل أخ وبنو. وأما هذه التاء فهي تاء للتأنيث كالتاء في طالب وطالب ومسلم، للتفريق بين المذكر والمؤنث، فهي تاء زائدة. طيب ما حكم أخ؟ ما حكم أخت وبنت؟ يونس كما قلنا رأى النسب على اللفظ أختي وبنتي، وأما الخليل وسواه رحمهم الله تعالى فقال: يلحقان بأخ وابن. فكما يقال أخ أخوي يقال أخت أخوي كذلك. وهكذا فعل ابن عقيل قبل قليل، ألم يقل أخ وأخت أبوي وأخوي؟ انظر جمعهما في لفظة واحدة، أخوي هذا لأخ وأخت معا، هذا بناء على قول الخليل ومن؟ والسبوي رحمه الله. فقال أي الخليل والسبوي، قال أخت وبنت الحقاني بأخ وابن، فتحذف التاء وينسب إليهما كما ينسب إلى أخ وابن. فكما يقال في النسب إلى أخ أخوي، يقال في النسب إلى أخت ها أخوي أيضا، لأن أصلها أخ. وكما يقال في النسب إلى ابن بنوي، يقال في النسب إلى بنت بنوي بحذف التاء، لأن أصلها. واضح هذا الكلام؟ طيب، قد يقول قائل، قد يلتمس الأمر إذا قيل أخوي أو بنوي فلا يدرى أهو نسب إلى أخ أم إلى أخت، وإلى ابن أم إلى بنت. كما قلنا أمس في مثل هذه المسائل، المقام هو القرينة على المقصود. أنتم معي إخواني؟ المقام هو القرينة على المقصود كما يقولون، ومقامات الأحوال كفيلة ببيان المقصود. لكن مذهب يونس هو أسلم من ذلك، هو يسلم من اللبس، فلا لبس فيه. أنت تقول في النسب إلى أخت أختي، وفي النسب إلى بنت بنتي، فلا لبس في ذلك، النسب واضح. لذلك قال رحمه الله وبأخ أختا وبابن بنتا ألحق، يعني ألحق أختا وبنتا بأخ وبابن، هذا على مذهب الخليل ومن وسبوي. ثم قال ويونس أبا حذف التاء، أي يونس بن حبيب شيخ سبوي رحمه الله أبا حذف التاء ورأى النسب على اللفظ بالتاء. قال ابن عقيل رحمه الله مذهب الخليل وسبويه رحمهما الله تعالى إلحاق أخت وبنت في النسب بأخ وابن، فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليهما المحذوف، فيقال أخوي وبنوي كما يفعل بأخ وابن بالضبط، يعني نسبهما بطريقة واحدة. ثم قال ومذهب يونس وهو يونس بن حبيب كما قلنا شيخ سبويه أنه ينسب إليهما على لفظيهما، فتقول أختي وبنتي، وهذا أسلم وأبعد عن اللبس. طيب، مسألة قال بعد ذلك وضعف الثانية من ثنائي ثنيه ذو لين كلا ولائي، وضعف الثانية من ثنائي ثنيه ذو لين كلا ولائي. وكلمة لين رأيناها مرات ضبطت لين، ورأيناها هنا ضبطت لين، فالظاهر أن فيها اللغة. أنتم معي إخواني؟ الظاهر أنه يقال حروف اللين وحروف اللين، واضح؟ والمقصود بها حروف العلة كما قلنا في سياق الكلام. ماذا يقصد بهذا؟ لو سمينا رجلا بلا أو بكم أو بلو، لو سمينا أحدا بهذا الحروف، رجل سميناه كم التي هي اسم استفهام في الأصل، أو سميناه لو التي هي أداة شرط، أو سميناه لا التي هي أداة نفي، فكيف ينسب إليه؟ من باب الافتراض يعني. كيف ينسب إلى كلمة من حرفين فقط؟ إلى اسم من حرفين فقط؟ أنتم معي إخوان؟ الحكم كالآتي: إذا كانت إذا كان الاسم من حرفين، فالحرف الثاني وطبعا هو الأخير يعني قد يكون صحيحا وقد يكون معتلا، قد يكون صحيحا ككم، وقد يكون معتلا كلو ولا. فقالوا إن كان الحرف الثاني صحيحا جاز تضعيفه وتركه، والتضعيف والتكرار، فتقول في النسب إلى كم كمي أو كمي. ما هذا معنى التضعيف؟ قالوا إن كانت الكلمة من حرفين وكان الثاني صحيحا فلك عند النسب تضعيفه وترك التضعيف، فتقول في النسب إلى من سمي بكم كمي بدون تضعيف، طبعا مع كسر الميم لأنها وقعت قبل الياء، كمي، وإما بالتضعيف كمي. قالوا وإن كان الحرف الثاني معتلا وجب تضعيفه، وإن كان الثاني معتلا كلو وجب تضعيفه، فنقول في من اسمه لو لوي ولا يجوز لوي، بل لابد من التضعيف. طيب، إذا كان الثاني معتلا وكان الألف تحديدا. إذا كان الحرف الثاني معتلا لكنه ألف فما حكمه؟ نحن قلنا قبل قليل إذا كان الثاني معتلا وجب التضعيف، فكيف نضعف الألف؟ رجل اسمه لا، رجل سمي بلا، عند النسب سنضعف الألف، ماذا نفعل؟ كيف نضعف؟ هل سنفعل هكذا؟ قالوا تضعف الألف لكن بعد ذلك لك قلبها همزة وقلبها واو. إذا كان الحرف الثاني معتلا وكان ألفا تحديدا وجب التضعيف كما عرفنا في الحكم، ولكن الألف بعد تضعيفها لا بد من قلبها همزة أو قلبها واو، ماذا يجوز فيها الوجب؟ فتقول في من سمي بلا لائي أو لاوي، وهذه الهمزة أو الواو هي بدل من الألف المضاعف. واضح؟ فالخلاصة إذا سمي باسم من حرفين فإن كان الحرف الثاني صحيحا جاز التضعيف وتركه، وإن كان معتلا وجب التضعيف، وإن كان المعتل ألفا وجب التضعيف لكن قلبت الألف همزة أو واوا على الخيار. قال رحمه الله وضاعف الثاني من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولا. ضاعف الثاني تضعيف، ضعفه. ضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين، ما المقصود بلين؟ معتل، معتل بالواو بالالف كما يكون، انتم معي؟ قال وضاعف الثانية اي الحرف الثاني اي الحرف الثانية من ثنائي. ما معنى من ثنائي؟ اي من كلمة من حرفين فقط. هنا التضعيف واجب إذا كان الثاني لينا. قال كلا ولائي، أنتم معي إخواني؟ هنا التضعيف واجب، لكن في غير المعتل التضعيف ليس بواجب بل هو ماذا؟ بل هو جائز. قال ابن عقيل رحمه إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له، طبعا هذا نسب إلى ثنائي فقط، هل يدخل فيه أب وأخ؟ لا، هذا ثلاثي تقديرا، أليس كذلك؟ لذلك قال رحمه الله إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له، أب وأخ له ثالث لكن محذوف، قد عرفنا حكمه. فقال إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له فلا يخلو الثاني إما أن يكون حرفا صحيحا أو حرفا معتلا، فإن كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، فتقول في كم كمي وكمي، وإن كان حرفا معتلا وجب تضعيفه فتقول في لو لوي، وإن كان الحرف الثاني ألفا ضعفت وأبدلت الثانية همزة، الثانية عن الألف الثانية يعني الألف التي هي التضعيف، أنتم معي؟ قال وإن كان الحرف الثاني ألفا ضعفت أي الألف وأبدلت الثانية يعني الألف الثانية، انظر يعني هذه الألف الثانية يعني هذه الأولى الأصلية وهذا تضعيف لها، فهذه الثانية تبدل ماذا؟ تبدل همزة أو واو. قال وأبدلت الثانية همزة فتقول في رجل اسمه لا لائي ويجوز قلب الهمزة واو، فتقول لاوي أي يجوز الوجه. طيب هنا فقط بسبب الألف لا يجوز تغييرها، صح؟ يعني لا يجوز ماذا؟ تغييرها. لا يمكن، يعني سنمد ولن نستطيع من يعني سيصعب لا أي لا يظهر تضعيفه، فلا بد من قلب الألف إما همزة وإما واو. قال بعد ذلك وإن يكن كشية المنفعة فجبره وفتح عينه التزم. نعم، يقول وإن يكن كشية ملفاعة فجبره وفتح عينه التزم. ماذا يصل؟ انتبه، لقد تكلمنا قبيل قليل على محذوف اللام، ثم تكلمنا الآن على ما كان على حرفين فقط. طيب هناك نوع آخر وهو محذوف الفاء. محذوف ماذا؟ الفاء. كيف ينسب إلى محذوف الفاء ككلمة صفة وكلمة هبة وكلمة عدة؟ هذه حذفت فاؤها وعوض عنها بتاء. كلمة صفة أصلها وصف، وهبة وهب، وعدة وعد، لأنها من وصف ووهب ووعد. فالقياس أن يقال وصف وصفا ووهب وهبا ووعد وعدا، لكن استغنوا عن الفاء وعوضوا التاء فقالوا صفة وهبة وعدة. فكيف ينسب إلى محذوف الفاء؟ كذلك من أمثلة محذوف الفاء، من أمثلة محذوف الفاء كلمة شية. شية أي علامة. ومنها قول سبحانه في قصة البقرة، في سورة البقرة قال إنه يقول إنها بقرة. إنها بقرة. نعم، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، الحرث مسلمة لا شية فيه. فكلمة شية معناها العلامة، أي صفراء تماما، ليس فيها علامة تخرج عنها عن غير لونها. فكلمة شية شية أصلها وشية، أصلها وشية، فحذفت الواو تخفيفا فقيل شية، ونقلت كسرة الواو إلى الشين لكي لا يبدأ بساكن. وشية حذفت الواو للتخفيف ثم نقلت الكسرة فقيل شية. فكيف ينسب إلى محذوف الفاء كالأمثلة التي ذكرنا؟ قالوا هناك حالتان، محذوف الفاء لا يخلو من حالتين، انتبه. إما أن تكون لامه صحيحة كصفة وعدة وهبة، وإما أن تكون لامه معتلة كشية. قالوا محذوف الفاء لا يخلو من حالتين، إما أن تكون فاؤه إما أن تكون لامه صحيحة أي الحرف الأخير فصفة اللام هي الفاء، وعدة اللام هي الدال، وهبة اللام هي الباء. فهذه الحالة الأولى أن تكون لامه صحيحة. الحالة الثانية أن تكون لامه معتلة شية اللام هي الياء. فقالوا إن كانت لامه صحيحة لم يرد المحذوف بل ينسب إليه على حال، فيقال في النسب إلى صفة صفي، طبعا بحذف التاء كما علمنا أن التاء لا بد من حذفها في النسب. فإن كانت اللام صحيحة نسب إليه على حال، فيقال في صفة صفي، وفي عدة عدي، وفي هبة هبي. ولو سمينا رجلا قف وأصله وقف وهو محذوف الفاء كذلك نقول قفي. طيب وإن كانت اللام معتلة ككلمة شياه، قالوا وجب رد المحذوف وفتح ما بعده، وفتح العين يعني، وجب رد المحذوف، والمحذوف هو الواو أليس كذلك، وفتح العين. فقالوا يقال في النسب إلى شياه وشاوي وشا وي، وطبعا الأصل أن يقال وشايي لأن اللام ياء، الأصل أن يقال وشايي، لكن لئلا تتوالى ثلاث ياء قلبوا الياء ماذا؟ واو، فقالوا وشاوي وشاوي. فلذلك قال رحمه الله وإن يكن كشية من فاعل فجبره وفتح عينه التزم. وإن يكن كشية من فاعل وعدم أي فقد، يعني وإن يكن الاسم الذي فقد الفاء يشبه شيء في كونه محذوف الفاء معتل اللام وإن يكن كشيء بل فاء عدد فجبره وفتح عينه التزم. ما معنى جبره؟ رده المحذوف منه، هذا هو الجبر، جبر النقص رده إكماله، فجبره وفتح عينه التزم. إذا لابد من رد المحذوف ومن فتح عينه، ومن فتح ماذا؟ عينه. فلذلك قال فجبره وفتح عينه التزم. قال ابن عقيل رحمه الله إذا نسب إلى اسم محذوف الفاء فلا يخلو إما أن يكون صحيح اللام أو معتلها، فإن كان صحيحا لم يرد إليه المحذوف، فتقول في عدة وصفة عدي وصفي، وكلمة وصفي الواو ليست المحذوف، الواو عطف، أنتم معي إخواني حتى لا تظن أن الواو رجعت، وصفي لا لا صفي، وهذا للعطف، عدي صفي هكذا، وهذه الواو واو العطف. وإن كان معتلها وجب الرد، ويجب أيضا عند سبويه رحمه الله فتح عين، فتقول في شية وشاوي. واضح يا إخوان؟ بعد ذلك قال رحمه الله تعالى والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. نعم، والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. ماذا يقصد؟ شرنا إلى هذه المسألة أمس، وهي النسب إلى الجمع. كيف ينسب إلى الجمع؟ كيف ينسب إلى كلمة قبائل؟ هل يقال قبائلي؟ لا، قالوا عند النسب إلى الجمع وجب أن ترجع إلى المفرد وتنسب إليه، فيقال في النسب إلى قبائل قبائل، هذا نسب إلى قبيلة. نعم، هذه طريقة نرجع للمفرد وننسب للمفرد، ويكون النسب للمفرد هو النسب للجمع بالضبط. ففي النسب إلى قبائل يقال قبلي، يقال عادات قبلية، ولا يقال عادات قبائلية. كذلك مثلا كلمة فرائض، علم الفرائض علم الميراث، وفرائض مفردها فريضة، عند النسب إلى الفرائض لا يقال رجل فرائضي أي عالم بالفرائض، بل يقال رجل فرضي، نسب ينسب إلى كلمة فريضة فقط. لكن هناك استثناء لا ينسب إلى الجمع بل ينسب إلى المفرد إلا إذا كان الجمع علما أو شبه علم، إلا إذا كان الجمع علما أو بمنزلة العلم. نبدأ بالأول، قد يكون الجمع علما كالبلد المعروف الذي اسمه الجزائر، أنتم معي؟ هذا جمع، جزائر جمع جزيرة، كقبائل جمع قبيلة، وفضائل جمع فضيلة، أليس كذلك؟ فهذا جمع. طيب هل عند النسب نقول فلان جزائري وننسب إلى جزيرة إلى المفرد؟ لا، قالوا هذا ينسب إليه على لفظه لأنه علم فلا يغير، فيقال فلان جزائري. أنتم معي إخواني؟ لا تغيير ولا تبديل. فقالوا لا ينسب إلى الجمع بل إلى المفرد إلا إذا كان الجمع علما وهذا عرفناه أو شبه علم، ومثلوا بشبه العلم بكلمة أنصار، أنصار المهاجرون والأنصار، أنتم معي؟ فقالوا في النسب إلى كلمة أنصار ينسب إليها على لفظها، فيقال أنصاري لأنها شبه على، هذه الكلمة تطلق على قوم معينين، أليس كذلك؟ إذا قيل الأنصار علم أنهم من؟ أهل المدينة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الكلمة في الأصل الأنصار تصلح لكل أنصار، كل رجل له أنصار يقال هم له أنصار، أليس كذلك؟ لكن غلب استعمالها على أهل المدينة فهي صارت بمنزلة العلم. ربما تدخل فيها يقال فلان اصولي كان الكلمه صارت بمنزله العالم مع ان كلمه اصول مفرد مفرد اصل فالقياس يقال فلان اصلي انت معي لكن ربما عملوها معامله العالم فنسبوا اليها على لفظها فقالوا فلان اصولي مفهوم يا اخوان فالخلاصه اذا نسب الى الجمع فلا ينسب اليه على لفظه بل ينسب الى مفرده الا اذا كان علما كجزائر وانمار كما يقولون يعني انمار فيقال فلان انماري وفلان جزائري او شبه علم كانصار فيقال فلان انصاري واما في غير ذلك فلا بد من الرجوع الى ماذا الى المفرد لذلك قال عند النسب يقال جزائري نسب الى جزيره هذه كفعيل امس كقبيله يقال قبلي ومدينه مدني وهكذا نعم يا عبد الرؤوف كل جمع سالم اي جمع لابد ان ترجع تمام قال والواحد اذكر ناسبا للجمع يعني اذكر الواحد عند النسب للجمع يعني انسب الى الواحد والواحد هو المفرد نعم يسمى هذا الكلام للمثنى في ماذا؟ الظاهر ان هذا خاص بالجمع لانه لم يقيد يعني قيد الامر بالجمع قال والواحد اذكر ناسبا للجمع ولم يقل والواحد اذكر ناسبا لغيره كان بامكانه ان يقول والواحد اذكر ناسبا لغيره ان كان يقصد المثنى والجمع لكن الظاهر انه خاص بماذا؟ خاص بالجمع تمام؟ قال والواحد اذكر ناسبا للجمع اي عند النسب للجمع فاذكر الواحد اي فانسب الى المفرد لكن بشرط ان لم يشابه واحدا بالوضع يعني ان لم يعامل معامله الواحد الجمع احيانا قد ينزل منزله الواحد كالعلم المجموع كجزائر وانمار او كانصار الذي بمنزله الواحد انتم معي يا اخوان لذلك قال ان لم يشابه واحدا بالوضع يعني ان لم ينزل منزله المفرد فان نزل منزله المفرد خلاص نسب اليه على لفظه لانه كالمفرد قال ابن عقيل اذا نسب الى جمع باق على جمعيته جيء بواحده ونسب إليه انتبه تذكر أمس سؤالك لما كان يتكلم ما سألت عنه يا أبا مسلم أمس أجبنا عليه ما سألت عنه الآن مر بنا أمس ألم يقل أمس احذف من يعني معنى الكلام احذف من في النسب علامة المثنى وعلامة جمع التصريح فيقال في من اسمه زيدان وزيدون وهنداد زيدي زيدي هندي فهذه إجابة السؤال لابد لا بأس يمكن أن نقول نرجع للمفرد لكن الأولى أن نقول نحذف العلامة تمام طيب هو هنا قال إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته باق على ماذا؟ على جمعيته ماذا يقصد بهذا؟ أحيانا قد تكون الكلمة جمعا لكن لا يقصد بها الجمع كما لو سمينا رجلا قبائل لو سمينا رجلا قبائل هل هذا باق على جمعيته؟ أم خرج عن دلالته على الجمع؟ هو لفظ جمع لكن معناه ليس ماذا؟ هنا هو يتكلم على الجمع الذي بقي جمع على الجمع الذي بقي قبائل نقصد جمع قبيل لكن لو سمينا رجلا قبائل أو فرائض فينسب إليه على لفظ فيقال فلان قبائلي لأنه هو واحد اسمه قبائل أنتم يا إخواني لذلك قيد الأمر هنا قال إذا نسب إلى جمع باق على فهم جمعيته يعني لم يخرج عن كونه جمعا قال جيء بواحده ونسب إليه كقولك في النسب إلى الفرائض فرضي ثم قال هذا إذا لم يكن جاريا مجرى العلم قول جاريا مجرى العلم يعني هذا إذا لم يكن يعامل معاملة العلم كلمة أنصار هي ليست علما لكن هي بمنزلة ماذا اشتهرت على قوم معينين إذا كان العلم في التصريح الجام والتكسير يعني إذا يعني يبقى كمثل يعني مثلا في قبائل قبائليون، ولكن أنت كنت في جم زكي السالم زيد هو عالم يعني. لا هناك في الجمع في هناك الكلام خاص بجمع التصحيح، أنت معي؟ جمع التصحيح إذا عومل معامل يعني إذا عومل هو قال هناك لو سمينا رجلا زيدون معناه واحد وسمينا به، لكن في الإعراب جمع التصحيح أو الملحق هذا المفرد يعامل معاملة الجمع. هناك شيء مرة بنا في البداية اسمه الملحق بجمع مذكر إنسان، لو سمينا رجلا زيدون في الإعراب نعامله معاملة الجمع مع أنه ليس ماذا؟ فإذا كأنه جمع لأنه في الإعراب يعامل معاملة الجمع مع أن المقصود به ماذا؟ مفرد، فعند النسب تحذف علامة الجمع منه كما لو كان جمع لأنه بمنزلة الجمع للضبط، فيقال فلان زيدون نقول في النسب زيدين، أنت معي؟ لكن هنا في جمع التكسير كيف ننسب إلى جمع التكسير؟ الكلام السابق نحن مر بنا الحديث على المثنى وعلى جمع التصحيح، خلاص لابد من حذف الزيادة أو العلامة، لكن هنا الكلام على جمع التكسير. جمع التكسير إذا قصد به الجمع في الحال رجع به إلى مفرده، فرجل فكلمة قبائل نقصد القبائل، عند نسب نقول قبليج، لكن إذا لم يكن يقصد به الجمع كما لو سمينا رجلا قبائل هذا ينسب إليه على لفظه، لذلك قال ابن عقيل إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته لا يعني لم يخرج عن كونه جمعا، مفهوم يا إخوان؟ هذا كلام خاص بجمع التصحيح. لماذا؟ لأن الحديث على جمع التصحيح قد مضى في الأبيات التالية، سأتي لكم بالأبيات بالضبط. قال رحمه الله وعلم التثبيت احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح الوجه، وعلم التثبيت أي علامة التثبيت أي علامة التثبيت احذف عند النسب ومثل ذا في جمع تصحيح خلاص، إذا جمع السالم بنوعين والمثنى مضى، إذا هذا خاص بجمع ماذا؟ بجمع التثبيت. قال بعد ذلك هذا إن لم يكن جاريا مجرى العلامة، فإن جرى مجراه كأنصار نسب إليه على لفظه فتقول في أنصار أنصاري، وكذا إن كان علما فتقول في أنصار أنماري. قال بعد ذلك في البيت الذي قبل الأخير من هذا الباب قال ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليافا قبل، نعم يقول ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليافا قبل، ماذا يقصد؟ قد يستغنى عن ياء النسب، طبعا الأصل في النسب بالياء، الأصل في النسب كونه بالياء، لكن قال يجوز الاستغناء عن ياء النسب بصياغة الكلمة على وزن فاعل أو فعال أو فعيل، فهذه الأوزان الثلاثة فاعل وفعال وفعيل وانتبه معي تغني عن ياء النسب وتقوم مقام النسب. فمثلا قالت العرب في النسب إلى تمر فلان تامر، القياس يقال فلان تمري، أليس كذلك؟ القياس في النسب إلى تمر أن يقال فلان تمري، هذا هو القياس وهذا جائز، أي صاحب تمر، فاستغنت العرب بوزن فاعل عن تمري فقالوا فلان تامر أي ذو تمر أو صاحب تمر. كذلك القياس في كلمة لبن أن يقال فلان لبني، فاستغنوا عن كلمة لبني عن ياء النسب وصاغوا على لابن على فاعل فقالوا فلان لابن، أنتم ما أتواني؟ فقالوا فلان تامر لابن أي ذو تمر وذو لبن. كذلك قد استغنوا بوزن فعال عن ياء النسب، فمثلا قالوا فلان بقال، أنتم معي؟ وكلمة بقال نسبة إلى البقل، البقل البقول قمح نعم الفول والعدس واللوبيا والفاصوليا وهذه الأشياء، هذه البقوق. فقال فلان بقال، وهذا نسب إلى باقل، يعني الأصل أن يقال في باقل فلان بقلي، فاستغنى بوزن فعال عن ياء النسب، فقال فلان بقال، وقال فلان جزار، فقد استغنوا بوزن فاعل وبوزن فعال عن ياء النسب، كذلك استغنوا بوزن فاعل، بوزن فاعل، فقالوا فلان تمر على وزن فاعل، ولبن على وزن فاعل، أي ذو تمر وذو لبن. وهناك بيت أنشده سيبويه يقول صاحبه: لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، لست بليلي ولكني نهر، هذا في النسب إلى نهار، المفروض أن يقول لست بليلي ولكني نهاري، لكن قال ولكني نهر، فاستغنى بفعل عن ياء النسب. أنتم يا إخوان، فيقال عمل نهاري ويقال عمل نهر بوزن فاعل بدون ياء، لماذا؟ بدون ياء النسب. فالخلاصة، قال رحمه الله: قد استغنت العرب بوزن فاعل وفعال وفعل عن ياء النسب. فقال كده انظر الظاهر والله أعلم أن هذه أشياء سماعية لا يقاس عليها، الظاهر والله أعلم أن هذه أشياء سماعية لا يقاس عليها، يعني الظاهر أن ذلك لا يصلح مع كل كلمة. فلو أردنا النسب إلى مدينة مثلا أو إلى قبيلة، فماذا نقول؟ أنتم معي يا إخوان؟ فالظاهر والله أعلم أن هذه أشياء سماعية يقتصر فيها على سماع، هو لم يصرح بذلك، لكن الظاهر أن هذا سماعي، يعني ورد ثبت أن العرب قد استغنت بهذه الأوزان عن ياء النسب دون أن يقول إن ذلك مخيس، فالظاهر أنه مسموع يقتصر فيه على ما سمع. فلذلك قال: ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فاقبل، أي هذه الأشياء فاعل، هذه الأوزان فاعل وفعال وفعل في النسب أغنت عن الياء، تمام. قال ابن عقيل: يستغنى غالبا في النسب عن يائه ببناء الاسم، الاسم على فاعل بمعنى صاحب كذا. قال: يستغنى غالبا في النسب عن يائه ببناء الاسم على فاعل بمعنى صاحب كذا، نحو تامر ولبن، أي صاحب، أي صاحب تمر وصاحب لبن. أنتم يا إخواني؟ نعم. قال: وببنائه على فعال في الحرف. انتبه، صياغة النسب على وزن فعال هذا يغلب في الحرف. ما المقصود بالحرف؟ المهن، في الحرفة. وقال فلان بقال، فلان جزار، انتم معي، فلان قصاب، فلان بواب، قصاص، وهكذا. فقالوا هذا الوزن في النسب يستعمل غالبا في الحرف، في الحرف أي في المهن. فلذلك قال: وببنائه على فعال في الحرف غالبا كبقال وبزار. وانتبه، هذا الوزن قد يكون في غير الحرف، انتبه، وزن فعال الغالب أنه يأتي في الحرف، لكن قد يأتي فقط للدلالة على نسبة الفعل إلى صاحبه، انتبه، انتبه جيد. قال الله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. بعض الجهال يقدحون في هذه الآية من الذين يطعنون في القرآن، يقولون هذه الآية أثبتت أن الله يظلم. كيف؟ قالوا: هو قال وما ربك بظلام، فنفى أن يكون ظلاما، إذن هو ظالم، أليس كذلك؟ ظنوا أنها للمبالغة عاملهم الله بما يستحقون، ظنوا أنها للمبالغة، وما ربك بظلام يعني ليس كثير الظلم، إذن هو يظلم ولو قليلا. قالوا إذا ينسب الظلم إليه. أنتم لا يفهمون. يوجد في القاموس رجل قرد أي يلعب كذا. يدخل في هذا. وربما هذه ممكن تصبح للمبالغة بس أي كثير اللعب مع القرد. لكن وزن فعال، وزن فعال قد يأتي أحيانا للدلالة على نسبة الفعل إلى صاحبه فقط. فقوله تعالى وما ربك بظلام أي وما ربك بصاحب ظلم، أي وما ربك ينسب إليه الظلم، هذا هو المقصود. الدلالة على نسبة الفعل إلى صاحبه فقط دون مبالغة. فقالوا فلان بقال، ما المقصود بالبقال؟ كثير البقر أم صاحب بقر؟ صاحب بقر. فإذا قيل ليس الله بظلام أي ليس الله بصاحب ظلم، هذا هو المعنى الصحيح لهذه الآية، فلا شبهة فيها كما يدعي هؤلاء. قال وقد يكون فعال بمعنى صاحب كذا، وجعل منه قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أي بذي ظلم، أي وما ربك بظالم، هي بمنزلة ظالم. قال بعد ذلك وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفاعل، وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفاعل بمعنى صاحب كذا، نحو قولهم رجل طعم ولبس، رجل طعم أي صاحب طعام، ولبس أي صاحب لباس، قال أي صاحب طعام ولباس. وأنشد سبويه رحمه الله تعالى لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، قال أي ولكني نهاري أي عامل بالنهار، فاستغنى بفاعل عن فعالي أو عن نهاري. واضح إخوان؟ البيت الأخير قال فيه رحمه الله وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصر. نعم، لقد عرفنا النسب القياسي في كل ما مضى من أبيات، فإن وجدت كلمة خرجت في النسب عما ذكر فاعلم أنها سماعية شاذة. لذلك قال وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصر، أي غير ما ذكر وما قرر من القواعد يقتصر فيه على ما سمع ونقل. واضح هذا الكلام؟ على الذي ينقل منه اقتصر. فهناك نسب على غير القياس، ومر بنا شيء من ذلك، فنسبوا إلى طيب فقالوا طائج، أليس كذلك؟ والقياس أن يقال طيئي كما يقال في طي الطيبي، مر بنا هذا؟ أنتم معي؟ فنسبوا إلى طيب قالوا طائب، نسبوا إلى كلمة روح فقالوا روحاني والقياس روحي، نسبوا إلى كلمة رب فقالوا رباني والقياس ربي، نسبوا إلى كلمة مروة مدينة كانت في بلاد فارس، في بلاد فارس القديمة، فقالوا فلان مروزي، مروزي والقياس أن يقال فلان مروي، نسبوا إلى مدينة الري وهي أيضا مدينة فارسية قديمة، فنسبوا إليه فقالوا فلان رازي، وهذا نسب إلى مدينة الري يقال فلان من الري، أي هو يقال رازي. أنتم معي إخواني؟ فكل هذا نسب لا قاعدة له يقتصر فيه على ماذا؟ على ما سمع. لذلك قال ابن عقيل رحمه الله تعالى أي ما جاء من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب يحفظ ولا يقاس عليه، كقول في النسب إلى البصرة بصري بكسر الباء، القياس باء بصري هي بصرة، فالقياس يقال بصري لكن نسبوا فقالوا ماذا؟ بصري. وفي النسب بصري وبصري تمام، واحدة قياسية والأخرى يعني هو نسب في يعني في في في في في القاموس قال يقال البصرة والبصرة بصري وبصري بالقاموس. دعنا من المنسوب، أنا أريد المنسوب إليه. لا هل يوجد بصرة وبصرة؟ أم هي بصرة بالفتح فقط؟ هذا الذي يريد. لو كان هناك وجهان فيها بصرة وبصرة لكان بصري وبصري قياسي. أنت معي؟ لكن أنا أقصد الآن هي بصرة وجاء في النسب بصري و إذا القياس الفتح بصري على الأصل، وأما بصري فهو ماذا؟ كبطة. قال وإلى الدهر دهري، أي نسبوا إلى الدهر فقالوا دهري والقياس دهري، وإلى مروى مروزي والقياس مروي. هو لم يحدد يعني، طبعا بلا شك الظاهر ذلك، يعني الظاهر أن القياس هو الأصل فيجوز استعماله. يعني هنا في كلمة دهر، هل يلزم نقول فلان دهري أم فلان، أم يجوز فلان دهري؟ بلا شك والله أعلم أن القياس جائز أيضا، يجوز الرجوع إلى القياس فنقول فلان دهري فلان بصري هكذا. تمام، بهذا يكون هذا الباب قد اكتمل وانتهى الحديث. بالنسبة للساكن من بحران كيف تقول الذي يسكن بحران؟ ما هذا بمنزلة العلم خلاص، يقال فلان بحريني. نحن كما قلنا قبل قليل الكلمة إذا كانت بمنزلة العلم هي البلد اسمه البحرين، سافر إلى البحرين، أنت معي؟ ولا يقال البحراني بلد جميل، هو يوضع على وضع هكذا، يقال البحرين بلد جميل، أنت معي؟ على لفظ هكذا. فالظاهر أنه ينسب إليه على لفظ، يقال فلان بحريني. ولا ينسب إلى بحر، لا يقال فلان بحري. يعني لو حذفنا علامة التثنية كما هي القاعدة في المثنى سننسب ونقول فلان بحري، وهذا لن يعلم أنه من البحرين، هذا نسب إلى بحر. لكن يقال فلان بحريني بالنسب على لفظ. سليماني كما هو، لأن هذا ليس تثنية، وحتى لو كان تثنية لكن يعني نزل منزلة الواحد ولا يعامل في الإعراب معاملة المثنى فلا يغير ولا تحذف. هناك المثنى أو الذي كالمثنى تحذف منه علامة التثنية إذا عومل في الإعراب كأنه مثنى، يعني رجل اسمه زيدان ويعامل في الإعراب كأنه مثنى هذا نحذف منه علامة التثنية، لكن إذا عومل هكذا بلفظ فقيل جاء زيدان ورأيت زيدان وسلمت على زيدان ولم تعامل معاملة المثنى عمل كأنه مفرد فهذا ينسب إليه على حال في القول فلان زيداني. نعم، السؤال لا ينسب إلى عبد الشمس. لا، هناك أيضا نحن مرة أنت حضرت أمس معنا بالنسبة للمضاف ينسب إلى العجز ولا ينسب إلى الصدر في القول فلان شمسي، أنت معي؟ إلا إذا كان هناك لبس فينسب إلى ماذا؟ ينسب إلى ما نحن قلنا أمس بالنسبة لعبد الأشهر الأصل في المضاف كامل القيس، الأصل في المضاف كامل القيس أن ينسب إلى صدر ليس إلى عجز، أن ينسب إلى الصدر فيقال فلان إمرئي، إلا إذا كان النسب إلى الصدر يسبب لبسا فينسب إلى العجز كعبد الأشهر فيقال فلان. وهذا الظاهر من هذا أنه إذا نسب إلى الصدر إلى عبد فسيسبب نفسه لا يقال عبدي فينسب إلى العجز فيقال شمسي. أنا عبد شمسي، وهذه القواعد الظاهر ذلك أنه ينسب إلى العجز فقط يقال شمسي، لكن هناك نسب منحوت من الكلمتين فقالوا فلان عبدري، أنت معي؟ يعني هذا أيضا يمكن أن يقال هو نسب على غير قياس. عفوا ليس عبدري هذا عبد الله، فلان عبشمي في النسب الى عبد شمس هذا اسمه نحت اي اتخذوا حروفا من هذه الكلمه وحروفا منها وكونوا منها كلمه، فعبد شمس قالوا فلان عبشمي، وفي النسب الى عبد الدار قالوا فلان عبدري، هذا ايضا يمكن ان نقول يدخل في النسب على غير قياس. تمام، القياس المقال فلان شمسي وفلان داري سمع هذا، نعم في النسب مقال فلان عبشمي وفلان عبدري. تمام. باب جديد وهو باب الوقف. نعم. ما المقصود بهذا الباب قبل أن نبدأ في قراءته النتيجة؟ باب الوقف هو باب يعلمنا كيف يكون الوقف على آخر الكلمة. أنقف على حركة أم نقف على سكون؟ نقف على آخر الكلمة على لفظه أم نغير لفظه؟ فهذا الباب يبين لنا كيفية الوقوف على آخر الكلمات. هل نقف على حركة أم على سكون؟ وهل نقف على الحرف الأخير بنفس لفظه فيقال حضرت فاطمة، أم يوقف عليه بتغييره فيقال حضرت فاطمة؟ أنتم معي إخواني؟ فهذا الباب يبين لنا كل ذلك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: تنوين نثر فتح اجعل ألف وقفا وتلو غير فتح احذفا. نعم، مرة أخرى يقول: تنوين نثر فتح اجعل ألف وقفا وتلو غير فتح احذفا. ماذا يقصد؟ هذا نوع، طبعا كما قلنا الأسماء أنواع مختلفة وكل نوع له طريقة في الوقف. فها بدأ بهذا النوع وهو الأسماء المنونة. إذا كان الاسم منونا كمثل زيد وزيدا وزيد ورجل ورجلا ورجل فكيف يوقف عليه؟ الأمر سهل. إذا كان الاسم منونا فإن كان مرفوعا أو مجرورا وقف بالتسكين، فيقال حضر زيد وسلمت على زيد، ويقال حضر رجل وسلمت على رجل. وأما إن كان منصوبا فيوقف عليه بإبدال التنوين ألفا، فيقال قابلت زيدا، ويقال قابلت رجلا بإبدال التنوين ماذا؟ ألفا. فلا تقف على سكون في المنصوب ولا بالتنوين، فلا تقل قابلت رجل إلا على لغة الربيع كما سنبين لك، ولا تقل قابلت رجلا، بل قف بإبدال التنوين ألفا فقل قابلت رجلا. فإذا المنون إن كان مرفوعا أو مجرورا وقف عليه بالسكون أي بحذف الحركة، والسكون هو ضد الحركة. وإن كان منصوبا وقف عليه بإبدال التنوين ألفا. هذا عند جمهور العرب. وأما عند قبيلة ربيعة فقد كانت تقف على المنصوب المنون بالتسكين كذلك. قبيلة ربيعة كانت تقف على المنصوب المنون بالتسكين أيضا. فهذه القبيلة تقف بالتسكين مطلقا في الرفع والجر والنصب كذلك. فيقولون جاء زيد وسلمت على زيد ورأيت زيد. أنتم معي إخوان؟ وأما جمهور العرب فيقفون بالتسكين على المنون في الرفع والجر، وأما في النصب فبإبدال التنوين ألفا. فيقولون جاء زيد وسلمت على زيد وقابلت زيدا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ نعم. وقد جاء على لغتين، على لغة ربيعة في تنوين المنصوب قول الشاعر: ألا حبذا غنم وحسن حديثها، لقد تركت قلبي بعدها هائما دلف. لقد تركت قلبي بعدها هائما دلف. دلف أي مريض. فالقياس عند العرب أن يقال هائما دلفا، لكنهم كانوا يقفون على المنصوب المنون بالتسكين كذا، لا فرق بينه عندهم وبين المرفوع والمجرور. فالخلاصة: إذا وقف على المنون فإن كان مرفوعا أو مجرورا وقف بتسكين عند جميع العرب، وأما إن كان منصوبا فجمهور العرب يقفون بإبدال التنوين ألفا فيقولون قابلت زيدا، وأما قبيلة ربيعة فتقف كذلك بالتسكين على المنصوب المنون فيقولون قابلت زيدا. فقال رحمه الله: تنوين نثر فتح نجعل ألفا. التنوين إثر الفتح أي بعد، إثر يعني بعد، التنوين بعد الفتح اجعله ماذا؟ إذا يقصد التنوين بالنصب، ليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ التنوين الذي يكون بعد الفتح هو التنوين المنصوب، رأيت زيد دان دان، انظر دان النون بعد الفتح، والنون طبعا هي التنوين يعني. فقال تنوين إثر فتح نجعل ألفا وقفا، يعني في حال ماذا؟ هذا كلام في حال الوقف، لكن في حال الوصل ينون، وقال جاء زيد مسرعا، وسلمت على زيد مسرعا، ورأيت زيدا مسرعا، هذا الكلام كله في حال ماذا؟ الوقف. واضح هذا الكلام؟ طيب هذا في تنوين المنصوب. طيب في غير المنصوب ماذا نفعل؟ نسكت. قال وتلو غير، وتلو غير فتح احذفها، وتلو أي والذي يتلو، أي والتالي لغير الفتح، وغير الفتح هو الضم والكسر، أي التنوين الذي يأتي بعد غير الفتح يحدث، وهو تنوين الرفع وتنوين الجار. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله، أي إذا وقف على الاسم المنون فإن كان التنوين واقعا بعد فتحة أبدل ألفا، وطبعا انتبه المنون المنصوب، انتبه المنون المنصوب قد يكون معربا وقد يكون مبنيا، المنون المنصوب قد يكون معربا كرأيت زيدا هذا منون معرب، وقد يكون مبنيا منون بالنصب لكن مبني كقولهم في اسم الفعل واه لسلمى، هذه لغة في آه للتوجع، مر بنا أسماء الأفعال، من أسماء الأفعال و ووي، ويوجد واها، هذا اسم فعل بمعنى أتألم أو أتوجع أو عفوا بمعنى أعجب، أعجب عفوا عفوا بمعنى أعجب، فيقال وي ووا وواها، ووي موجود في القرآن في قوله تعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب لعالم فلاح الكافرين كما قال ابن هشام، فهذا الاسم يقال وي ويقال وا ويقال واها، وعلى كل حال أسماء الأفعال مبنية، فهذا التنوين الذي فيه واها ليس تنوين إعراب بل هو تنوين عوض كتنوين صهن، كتنوين ماذا؟ تذكرون صهن وإيهن، هذا تنوين لكن ليس تنوين إعراب، هو تنوين بناء، فعلى كل حال المنور المنصوب يوقف عليه بإبدال التنوين ألفا سواء كان التنوين تنوين إعراب أو غير إعراب، لذلك قال إذا وقف على الاسم المنون فإن كان التنوين واقعا بعد فتحة مبدل ألفا، ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب نحو رأيت زيدا، وما فتحته لغير الإعراب أي للبناء كقولك في إيها وويها إيها وويها، أنتم معي إخوان؟ وإن كان التنوين واقعا بعد ضمة أو كسرة حذف وسكن ما قبله كقولك جاء، كقولك في جاء زيد ومررت بزيد، جاء زيد ومررت بزيد، وهكذا تقف على قوله سبحانه وآمنوا بما نزل على محمد، بتسكين وآمنوا بما نزل على محمد بالسكون. قصد المبني اسم فيه فقط يعني أي نوع، ليس بلازم هذا مثال فقط، ولكن المبني أخرى ممكن يأتي بساكن أيضا بسكون أيضا ماذا؟ يعني مبني الاسم مبني لا بأسكون يعني. قد يأتي بحركات ليس بسكون كمثل أين كمثل كم كمثل هؤلاء، يعني أولا سننتهي من الأنواع المذكورة، وبعد ذلك كل شيء لا يذكر يوقف عليه بالتسكين، فإذا قيل في أين يقال إلى أين بالتسكين، أنتم معي، وإذا قيل في هؤلاء يقال سلمت على هؤلاء بالتسكين، واضح هذا الكلام؟ فأولا هذه الأنواع لها أحكام خاصة، ثم ما يبقى من دون ذلك الوقوف عليه بماذا؟ بالتسكين. هذا النوع الأول من أنواع الأسماء التي يوقف عليها أو التي ذكر ابن مالك أحكامها في الوقف، ونكمل غدا إن شاء الله.